الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعندك يسار. أشرف. قال إن في الجنة. قال إن في الجنة 100 درجة، كل درجة أعدها الله للمجرم والجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. إذا سألتم الله فاسألوه من كنتم تعلمون عنده، وأوصف الجنة وأعلاها وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن ومنه الطير وأزهار الجنة. عندك. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي الحديث هنا بارك الله فيكم بهذا السياق: يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذا؟ قال: قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب. في هذا الموضع هكذا، في موضع آخر حتى إذا كانت تحت العرش أو بهذا المعنى تستأذن في السجود. هذه الرواية ليس فيها ذكر العرش. قال فيؤذن لك لها، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي، فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. قال حديث أبي ذر تقدم شرحه في بدء الخلق في تفسير سورة ياسين، والمراد منه هنا إثبات أن العرش مخلوق، لأنه ثبت أن له فوقا وتحتا وهما من صفات المخلوقات. وقد تقدم صفة طلوعها، طلوع الشمس من المغرب، في باب قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. ولم ينبه الحافظ إلى أن ذكر العرش ليس موجودا في هذه الرواية، مع أنه الباب الذي الكلمة التي لها تعلق بالباب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل تبوذك المنقري عن إبراهيم في هذه الطبقة لا أدري من هو، الزهري. جيد. إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن السباق أن زيد بن ثابت، وقال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري، لم أجدها مع أحد غيره. لقد جاءكم رسول من أنفسكم. حدثنا نعم حتى خاتمة براءة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. لا فرق بين الروايتين، في كليهما مع أبي خزيمة الأنصاري.